الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأعتذر الأسبوع الماضي كان الاستفتاء فما كناش قادرين نطلع عشان التغطية اللي كانت على القناة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنز من كنوز الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة. ولكن كالعادة قبل أن أبدأ أدعو لمرضى المسلمين، أدعو لوالدي والأخت هدى المصري وسهير المصري وردينا محمود المصري ونور الدين محمود المصري، معلش العيلة واخدهم أولى يعني، والحاج نبيل فارس ووالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي وجميع مرضى سوريا وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. وبندعو لشهداء سوريا، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجمعني وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ لقاء ليلادي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كنز من كنوز الجنة، في وسط المشاكل وفي وسط الابتلاءات اللي الأمة عايشاها الآن، كتير مننا جاله حالة اكتئاب، وأقل واحد فينا جاله حالة قلق. فالناس قلقانة، هي البلاد رايحة على فين؟ مصر رايحة على فين؟ وأنا بقول اطمنوا، مصر رايحة على خير إن شاء الله. وكل ما يحدث الآن هو يعني توابع الزلزال الذي حدث في ثورة 25 يناير، فإزالة النظام السابق كان زلزال كبير جدا ولابد له من توابع، لكن التوابع إن شاء الله سرعان ما تختفي، والأمور ما بتهدأش ما بين يوم وليلة، لكن بيحصل أمور. لكن في النهاية إن شاء الله مصر محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري والإمام الطبراني: هي أرض مصر والشام، أرض فيها بركة، أرض ربنا جعل فيها بركة. ولذلك عايز تستشعر البركة دي، اسأل نفسك كده، مصر دي بتتسرق بقالها كم ألف سنة ومع ذلك الحمد لله رب العالمين، الفقير عايش ومتوسط الحال عايش والغني عايش والدنيا كلها عايشة، ومحدش زي ما بيقولوا محدش بيبات من غير عشاء، ربنا بيكرم الجميع والناس كلها عايشة بفضل الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك إن مصر يعني هي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمصر وأوصى بأهل مصر. هل تتخيل حضرتك أن الحق جل وعلا يضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويضيع البركة التي وضعها في مصر وفي بلاد الشام؟ لكن هذه البركة دائما مربوطة بالطاعة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروف ونهوا عن المنكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أما بس بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك كنت وما زلت ألوم على إخواني وأخواتي اللي مشغولين ليل ونهار بفتح القنوات الإخبارية، اللي يقينا أنا أعلم يقينا أن كثير جدا من الأخبار اللي بتنشرها القنوات الإخبارية دي أخبار مسيسة لحسابات معينة ولجهات معينة، أحيانا تبقى مظاهرة لا يتعدى من فيها 2000 واحد، فتقرب الكاميرات وتخيل إليك أن مصر كلها مولعة علشان الدنيا كلها تقوم على البلد. فيعني بدل ما نشغل نفسنا بكل هذا الكم من الوقت، ان احنا 12 ساعة 13 ساعة قاعدين فاتحين على طول على القناة الإخبارية، يكفي ان انت تستقبل نشرة اخبار مثلا الساعة 6 مساء او الساعة 9 مساء او الساعة 1 الظهر، اي حاجة، اي نشرة من النشرات ديت، حتى لو شفت نشرتين في اليوم على مدى مثلا نص ساعة، فيكفي هذا، وبقية وقتك استثمرها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وفي التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وفي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه أمور تنفعك في آخرتك. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مش هيحاسبني انت ما شفتش الأخبار ليه، إنما هيحاسبني على إن أنا ما عبدتوش وما نصرتش أهل بلدي وما نصرتش أهل ملتي، سواء في مصر سواء في سوريا سواء في أي مكان. فأنا أحاسب على هذا، أحاسب على تقصيري في طاعة ربنا، وأحاسب على تقصيري في بذلي لخدمة دين الله، وأحاسب على تقصيري في خدمتي لبلدي وكل بلادي وكل بلاد المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن لن أحاسب لو ما كنتش متابع الأخبار. الأخبار كلها تستطيع إن أنت تلتقطها من خلال يعني من خلال أي نشرات إخبارية، من خلال أي موقع تقدر تخش عليكم، موقع موثوق فيه تقدر تعرف من خلال الأخبار، من خلال صديق ليك متابع الأخبار تتصل عليه وتعرف. لكن ما تضيعش عمرك كله في أن يبقى 12 ساعة قدام القنوات الإخبارية. تعالوا نبدأ كنز من كنوز الجنة. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة من تحت عرش الرحمن، من تحت عرش مالك الملك ومالك الملك؟ قال: بلى. قال: كل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. يبقى إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هي في حد ذاتها كنز من كنوز الجنة، وفي نفس الوقت المولى عز وجل يقول: أسلم عبدي واستسلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وحاصله أن المراد أنها، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة ومن محصلات نفائس الجنة. يبقى إذن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في ظل الأزمات اللي احنا فيها اللي بتمر بها الأمة، يقينا والله العظيم ليس لها من دون الله كاشفة. يعني أحيانا بتتعقد الأمور، وأحيانا بنحس ان احنا وصلنا اللي بيسموها كده بلغتنا كمصريين لحارة سد، أحيانا بتكون الصورة مظلمة جدا. لكن تأكدوا وبحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ثم بالأخذ بالأسباب، ان يقينا كل هذه الأمور ستنفرج إن شاء الله، ولن يحرم الله عز وجل أهل مصر من الأمن والأمان والراحة والاستقرار، بل والرفاهية إن شاء الله، بس لو استقرت الأمور ويعني تركنا الناس يعني يعملون لخدمة مصر. أما إن كان واحد بيبني ألف وراه بيهدمه، فكيف يكتمل البنيان؟ لا يستطيع البنيان أن يكتمل أبدا إذا كان هذا هو الحال. فإحنا محتاجين النهاردة أولا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، لأن احنا نعلم جميعا أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن اللي ربنا يريد هو اللي هيكون في هذا كله. لا تتحرك ورقة من شجرة فتسقط في وقت من الأوقات إلا بأمر فاطر السماوات وفاطر الأرض سبحانه وتعالى. بإذن نعتصم بالله وبلا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام كان أولها يوم الحد وكان آخرها يوم الجمعة، خد بال حضرتك. يبقى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان أولها يوم الأحد وكان آخرها يوم الجمعة. شو بقية الآية بقى؟ وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الله أكبر. يبقى إذن كان العرش على الماء ثم خلقت السماوات والأرض، خد بالك بقى. يبقى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. شوف العرش بقى ومدى عظمة العرش عشان تعلم. بس يعني اقول لك ايه، احنا لا نستطيع ان نتكلم عن مدى عظمة الحق سبحانه وتعالى، لان ربنا نفى ذلك، ان احنا محدش فينا هيستطيع ان هو يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش ممكن، مش هنقدر، ما نقدرش ان احنا فعلا نصف قدرة المولى عز وجل، ولا نصف عظمة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. ده ورد في الحديث الذي رواه ابو داود الطيرسي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلما ركع وقام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده. فواحد من الصحابة قال كلمة هو ما سمعش من النبي، بس هي جت كده باجتهاد منه، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من قائل تلك المقالة، لأن الصحابي كان معلي صوته بها شوية، قال من قائل تلك المقالة. فالصحابي ظن أنه بقى أخطأ خطأ كبير فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائل تلك المقالة؟ قال بأبي أنت أمي يا رسول الله. يعني يعني يعني انا اكيد يعني لو كنت اخطات في حاجه فانا بعتذر. فقال ابدا، ولكنك قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يكتباها. الملائكه المولى عز وجل بامرهم انهم يكتبوا ما تقول وما تتكلم وما تفعل حتى وما تشير وحتى وما تنظر، يعني مجرد النظره بلا كلام هي تعتبر كلام. الإنسان مجرد ما ينظر نظرة محرمة فتكتب إن هو نظر نظرة محرمة، فإن تاب. وخد بالك بقى من رحمة ربنا إن ملك السيئات اللي على شمالك، ملك السيئات يرفع القلم، يعني ملك الحسنات معه قلم وملك السيئات معه قلم، طبعا قلم لا ينفذ أبدا، مش قلم بقى بيفضى ويتملي ومش عارف، لا قلم لا نعرف ماهيته ولا كيفيته، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فملك الحسنات معه قلم ومعه دفاتر بتكتب فيها، وملك السيئات معه قلم ومعه دفاتر بتكتب فيها، ويجمع ذلك بعد ذلك في سجل واحد اللي هو يوم القيامة بيعرض على حضرتك وبيعرض على حضرتك. فملك السيئات من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان انت لو عملت حسنة او حضرتك لو عملت حسنة ملك الحسنات يبادر ويسارع بكتابتها، بل ويفرح بها بفضل الله. والعجب والأعجب من ذلك ان ملك السيئات ملك الحسنات اللي بيكتب حسناتك وملك السيئات اللي بيكتب سيئاتك الاثنين بيجمعوا على الفرحة يوم ما انت بتعمل حسنة. يعني ملك السيئات مش بيتلكك لحضرتك مثلا ان بمجرد ما تعمل سيئة ما صدق يروح كاتبها وراك، لا، ليس هذا من أخلاق الملائكة، بالعكس، ده الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويحبون الخير لمن في الأرض ويفرحون بطاعة أهل الأرض ويسعدون كل السعادة لأي إنسان في الدنيا يفعل طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى وهكذا. فملك السيئات ملك الحسنات وملك السيئات يوم ما انت كعبد بتعمل حسنة الاثنين بيسعدوا بها جدا، فيبادر ملك الحسنات بكتابة تلك الحسنة ويؤيدها في الدفتر في الصحيفة بتاعت حضرتك. ملك السيئات بقى على العكس، شوف بقى رحمة ربنا عشان تعرف بس ماذا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما هو اللي قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هو ربنا هيستفيد ايه من عذابنا سبحانه وتعالى. ملك السيئات بقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ملك السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات. شوف بقى دي، شوف الفرصة يا أخي، شوف إمهال ربنا للإنسان. أنا مش متخيل ومن مين هيخش النار ويخش النار إزاي. إذا كان حضرتك لو عملت ذنوب طول الأسبوع وتبت في آخر الأسبوع ربنا يمسح لك كل الذنوب، بل ويبدل سيئاتك إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب ما تبتش غير آخر الشهر برضو يبدلها لك حسنات. طيب تبت في السنة اللي بعدها يبدلها لك حسنات، بس أهم حاجة تموت تتوب قبل حاجتين، قبل ما تغرغر الروح وقبل ما تطلع الشمس من مغربها، دي كعلامة من علامات الساعة الكبرى، لأن في اللحظة ديت يوم لا ينفع نفسا إيمانها، يعني إن في اللحظة دي لا يمكن، يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانية خيرا. لحد ينفع أنه يسلم في اللحظة دي، ولحد ينفع أنه يزداد إيمانا اليوم ما تطلع الشمس من مغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى. شاهد في الموضوع، فملك السعادة ملك السيئات يوم ما تعمل السيئة يرفع القلم ما يكتبهاش، يفضل رفع القلم 6 ساعات اكتب لا مش هكتب، لحد ما انت لو تبت بعد 5 ساعات و59 دقيقة تتشطب السيئة، مش تتشطب ما تتأيدش يعني، واخد بال حضرتك. يبقى اذا 6 ساعات فرصة لحضرتك وست ساعات فرصة لحضرتك، شوف قد ايه، ان لو تبت قبل ما يكتب السيئة ديت خلاص ما بتكتبش السيئة. طب اتكتبت سيئة وانت ما تبتش خلال 6 ساعات ورحت تبت بعد 18 ساعة، كل السيئات اللي موجودة دي كلها اما ان تغفر وإما أن تنقلب إلى حسنات. أم المين هيخش النار؟ ده العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، ده التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ده الإنسان لو تبه عنده 70-80-90-120 سنة بس قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تطلع الشمس من المغرب لتاب الله عز وجل عليه. والدليل على ذلك ما رواه المنذري بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كبير السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، فقال له يا محمد وكان لسه ما أسلمش إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم. فتبسم الحبيب المصطفى وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فقال الرجل وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر، ونزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى ملكين، ملكين، ملك بيكتب حسنات وملك بيكتب سيئات. سبحان الملك، فالملائكة تفرح بطاعتك والملائكة تفرح بقربك من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين احنا لما بنيجي نتكلم بقى عن ان وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء، كان عرش الملك فاطر السماوات والارض، اللي يعني احنا مهما استحضرنا من عظمة الله ومن قدرة الله. نكمل الحديث، نسيت الحديث اللي هو لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم في المقام فقال رجل ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فإذا بالحبيب المصطفى يقول له إنك قلت كلمة لم يستطع الملكان أن يكتبها، فصعد بها إلى الله عز وجل وقال يا رب عبدك فلان. احنا عارفين يعني الحسنة بعشر أمثلة وصدق إلى 700 ضعف والعمل ده بكذا والعمل ده بكذا، لكن دي أنا ما نعرفش قد إيه، اللي احنا كملائكة ما نعرفش مدى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ومدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يعني من الذي يستطيع أن يحيط بعظمة الله؟ لا جبريل ولا ميكائيل ولا حملة العرش ولا أي حد في الدنيا يستطيع أن يعلم مدى عظمة الحق سبحانه وتعالى على حقيقتها أبدا، مش ممكن. فقال يا ربي عبدك فلان قال كلمة لم نستطع أن نكتبها، فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ قال يا ربنا، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها. خد بالك، فالملك ده تكلم بقى عن عرش الرحمن، مدى عظمة العرش. احنا ما نقدرش نحيط بمدى عظمة العرش، ويكفي ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما. السماوات السبع اللي عبد الله بن مسعود قال، وطبعا هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا حتى ما تطلع وتوصل لحد آخر السماء السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة خاتم أرقيت في فلاة، زي خاتم كده ورميته في صحراء، تعال حضرتك هات أكبر كالكوليتر في العالم كله، هات آلة حاسبة كبيرة جدا وقعد احسب النسبة والتناسب لما بين الصحراء دي كلها وما بين حجم الخاتم دوت، لا تناسب ولا نسبة ولا تناسب ولا أي حاجة ولا علاقة بالمرة بالمسائل الحسابية بالمرة. طيب، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وفضل العرش على الكرسي، وخبلك كفضل الكرسي على تلك السماوات. يعني إذن يعني فيما معنى الحديث بإذن والكرسي بالنسبة للعرش، ده مفهوم الحديث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة وكان عرشه على الماء. وده كان إمتى؟ كان قبل خلق السماوات والأرض. وإن شاء الله يعني أنا أعد لكم إن شاء الله مجموعة من حلقات، ربنا بس يعطينا طولة العمر كده وحسن العمل، حلقات عن بداية الكون، كيف كانت بداية الكون. هتستمتعوا قوي قوي، هتستمتعوا، هتعيشوا في يعني هتسرحوا في خيالات عجيبة، هتستشعروا مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، حاجة فوق الخيال، حاجة كده كل ما تعرف تلاقي نفسك بتزداد إيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الأثر أن المولى عز وجل حينما كان عرشه على الماء، طب إيه الدليل على يعني هنا بيقول وكان عرشه على الماء، في آية تانية بتدل فعلا أن عرشه كان عرشه على الماء؟ نعم، ما هي الآية دي؟ الآية اللي في سورة هود، يعني هي نفس الآية دي اللي بتقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى إذن عرش الملك سبحانه وتعالى كان في بداية الأمر كان على الماء، كان على الماء. ثم جاء في الأثر أن المولى عز وجل أمر 8 من الملائكة، اصطفاهم واختارهم. 8 من الملائكة لهم صفات خاصة كده ممكن تكون مش متوفرة في كثير من الملائكة. طبعا الملائكة ضخام، يعني ما حدش ممكن يتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية مرتين. كان حجم سيدنا جبريل قد ايه بالظبط؟ شوف الوصف ده حاجة عجيبة على فكرة. وقد يكون جبريل عليه السلام أكبر من كده، لكن المولى عز وجل حتى يدرك بصر النبي صلى الله عليه وسلم مدى حجم جبريل ربما خلاه يشوفه في الصورة ديت، وإلا فجبريل عليه السلام ممكن يكون أعظم من كده وأكبر من كده. الحق سبحانه وتعالى خلق جبريل له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بجناح واحد من 600، جناح واحد. خلع 5 محافظات من جذورها، تخيل حضرتك، يعني لو 5 محافظات مثلا، 5 محافظات كاملين خلعهم من جذورهم ورفعهم إلى السماء بجناح واحد، حتى إذا وصلوا إلى قرب السماء الأولى بشكل، حتى قال ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم من شدة ما إيه راح مقاد السماء وهو قرب كده إيه الكرة دي. ثم جاء الأمر من الله فجعلنا عاليها سافلها، نزلوا عملوا التجويف بتاع البحر الميت اللي كان بسبب معصية واحدة، معصية قوم لوط. شوف تخيل حضرتك معصية كرة كاملة 5 ترفع السماء ويترمي على الأرض وبعدين تعمل التجويف ده، التجويف ده يتملي مية، وبشؤم معصية هؤلاء الناس المية ديت ليس فيها كائن حي. هات أي مية في الدنيا لا تحط فيها لا سمكة ولا تحط فيها أي حاجة وتعالى تفرج عليها بعد 6 شهور، إن لم تجد فيها سمك ومش عارف إيه وإيه فعلى الأقل هتلاقي فيها عفوا بعوض وتعابين وبعض الكائنات اللي بتمشي وحاجات عجيبة جدا موجودة لازم تكون موجودة، خد بالك. إنما البحر الميت ليس فيه كائن حي، أي كائن حي لو خدت المية من البحر الميت وسقيت زرع حي يموت الزرع، ولو سقيته الإنسان ممكن يتسمم بسبب معصية واحدة، معصية واحدة عصى بها هؤلاء الناس رب الناس سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام شوف حجمه قد ايه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض ويملأ ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. فالمولى عز وجل اصطفى 8 من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الثمانية دولت لما جم يحملوا العرش ما قدروش، مع ان انا هوصف لك بس واحد منهم، واحد من الثمانيه، والثمانيه ممكن تكون نسخ يعني نفس الحجم ونفس المنظر ونفس الايه العظمه دي كلها والضخامه دي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش، ربنا اذن لي ان انا اوصف لكم ملك من حمله العرش. وصفه ايه يا رسول الله؟ قال رجلاه في الارض السفلى، نحن نعلم ان الارض 7 اراضين، خد بالك، فرجلين الملك ده في الارض السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجلاه في الارض السفلى، خد بالك بقى. وراح مختصر لك كل المسافات دي، قال لك ايه؟ قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن. ايه معنى الكلام؟ يعني شق طبقات الارض 7 وشق ما بين الارض الى السماء، وشق السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وسدره المنتهى والكرسي ووصل للعرش وعلى قرنه عرش الرحمن. ده حجم ملك عبد من عباد الله. شوف مع كل الضخامه دي كلها، شوف النهارده الواحد لما شاب من شبابنا الطيبين يروح يلعب له مثلا 2 3 اسابيع في جيم كده، يطلع له تربسين وعضلتين ومجنصين، وتلاقيه ماشي في الشارع عمال بيلعب جسمه كده، ولو في عز الشتاء تلاقيه لابس لك تيشيرت ده عشان بس يوضح للناس عضلاته، فرحان بنفسه جدا جدا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك بقى، بص بقى لحجم الملك ده، بيشق من الارض 7 الى عرش الرحمن وعرشه وعلى قرنه العرش. النبي بيقول لك ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك خفقان الطير ما بين شحمه اذنه الى عاتقي مسيرة 700 عام. يعني الطير لو حب يطير من هنا لهنا كده عند هذا الملك، واخد بالك، 700 سنة يفضل طير ليل ونهار عشان يوصل من دي لدي. ده ملك، ملك جند من جنود الله، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا بذلك الملك يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت، فإذا بالحق جل وعلا يرد على ذلك الملك ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. خد بالك بقى، فالملائكة التمانية بقى بالمنظر ده، ملك من رجليه بالأرض السفلى وعلى قرنها عرش الرحمن، جم يحملوا العرش فلم يستطيعوا، فإذا بالحق سبحانه وتعالى حينما قال له ربنا لا نستطيع حمل عرشك، فقال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحمل العرش بحوله وقوتي. كنز، كنز من كنوز الجنة، ربنا بيقويك بلا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا بينجيك بلا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا سبحانه وتعالى بيفرج عنك الهموم والغموم بلا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا بيقيمك في الطاعة بلا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك ليه تلاحظوا حضراتكم في الأذان لما المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر فبنقول الله أكبر الله أكبر، ليه لما بنيجي عند حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي تعالى تعالى على الصلاة تعالى على الفلاح، ليه بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هو ده السر بقى، إن لن تستطيع أن تأتي إلى الصلاة إلا بحوله وقوته، عشان في النهاية اوعى تمن على ربنا بطاعة، لأن من أعظم مفسدات الطاعات العجب، إن ممكن إنسان يكون بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ولكنه عنده ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، في لحظة من لحظات ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبه إلى الطاعة ويخش الجنة. هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حديث في البخاري ومسلم، كلمة فيما يظهر للناس دي عند مسلم فقط، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما الأعمال بالخواتيم. يبقى إذن شوف، بلا حول ولا قوة إلا بالله، هو ربنا اللي بيقيمك في الطاعة، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، ربنا اللي أقامك هنا. أنا ممكن أكون عيان في بيتي مش قادر أجي حلقة النهاردة، فربنا سبحانه وتعالى اللي أواني شوية، طب روح خد حقنة، طب خد دواء، طب خد كذا، طب سبح، طب استغفر، طب صل على النبي صلى الله عليه وسلم، طب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها ربنا يقويك، تقوم تلبس تحضر كلمتين تيجي تقولهم، والكلمتين اللي انت محضرهم مش هم دول اللي بتقولهم، ده انت يا دوب بتبص على عناصر، انا حاطط في الورقه خمس ست عناصر، لكني اتكلم بحوله وقوته. انا ما بحضرش الكلام اللي انا بقوله كله في الحلقه، انا عمال بكلمكم وعيني في الكاميرا عيني مش في الورقه، انا ببص في الورقه بين الحين والاخر عشان بس اشوف العناصر اللي انا همشي عليها عشان ما اخرجش بره الموضوع، لكن انا اتكلم الان بحوله وقوته، واوفق ان وفقت بحوله وقوته، وإن خذلت فلإني لم أعتصم بالله ولا بحول ولا بلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذا أنا اعتمدت على إن أنا عندي علم بقى ومذاكر و صدقني يحدث الخذلان، وإن ذللت نفسي لله سبحانه وتعالى وانكسرت بين يدي الله وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي المدد من عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن وقعت في المعصية، وقعت في المعصية ليه؟ لأنك تخليت عن لا حول ولا قوة إلا بالله، فإيه؟ فحال الله بينك أو فتركك المولى عز وجل بينك وبين المعصين. أما لو اعتصمت بالله وبلا حول ولا قوة إلا بالله يحول الله عز وجل بينك وبين المعصين، مش تبقى معصوم، لكن حتى لو وقعت في معصية فالله عز وجل يردك مرة أخرى إلى التوبة بلا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي المسألة، إن التوبة لها ثلاث أطراف، والثلاث أطراف كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، بيد الله سبحانه وتعالى وبقدرته سبحانه وتعالى، إن ثم تاب عليهم ليتوبوا، ربنا سبحانه وتعالى بحوله وقوته يلقي التوبة في قلبي فأنا أتوب، أدي العنصر الثاني، بيلقي التوبة في قلبي يلهمني التوبة، أدي العنصر الأولاني، ثم أنا أتوب ده العنصر الثاني، ثم يتقبل توبتي ده العنصر الثالث، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن العرش لا يحمل بهؤلاء الملائكة، والدليل ان لو الملائكة التمانية سابوا العرش هل سيقع العرش؟ محال ان يكون ذلك، مستحيل ان يحصل الكلام ده، لانه في الحقيقة هم دول فقط اسباب، وانما العرش على الحقيقة لا يحمل الا بحول الله وبقوته، وإلا فالملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله وهم يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يميتهم جميعا ويبقى العرش ويبقى مالك الملك سبحانه وتعالى. وإلا في يوم القيامة مش الكل سيموت، الإنس والجن والملائكة حتى حملة العرش، حينما يأتيه ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ بقي جبرائيل وميكائيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا تموت. قال فليمت جبرائيل، فملك الموت يقبض روح جبرائيل عليه السلام، ليمت ميكائيل فملك الموت يقبض روح ميكائيل، ليمت حملة العرش فملك الموت يقبض روح حملة العرش جميعا. شو بديهم بالحجم ده كله؟ لأنه لا، الله عز وجل لا يعجزه شيء، كل دولة نواصيهم جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا لملك الموت نفسه، يقول من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. قال وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، ثم يقول جل وعلا بعد أن يمسك السماوات والأرض سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم يقول جل وعلا أين الجبارون؟ أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. تعالوا نكمل مع بعض كنز من كنوز الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ أحب أقول الأسماء الفائزين، إن إحنا كنا المسابقة كانت الأسبوع اللي قبل الفات وما قلناش الإجابة الأسبوع اللي فات عشان ما طلعناش، فبنقول الأسماء الفائزين. المفاجأة العجيبة، ولسه بقول لإخواني في الاستوديو، المفاجأة إن المسابقة من ضمن أو أول اثنين فائزين في المسابقة واحد مسلم وواحد مسيحي. وانا بقول عشان بس تعرفوا ان ده ديننا، ان لو واحد غير مسلم حتى طلب حاجه او او او او بعت يجاوب على حاجه وفاز فيها، احنا ما بنحرموش من حاجه، لان احنا كلنا ركاب سفينه واحده. الفايز الاول الاستاذه عبير سالم محمد محمود، الفايز الاول الاستاذه عبير سالم محمد محمود، والفايز الثاني الاستاذ سمير بولس حنا بشاي. انا لما اعيد الاسم تاني، استاذ سمير بولس حنا بشاي. انا لما جاني الاجابه ديت فكلمت الاخوان اللي قائمين على الكتب وكده، فقالوا لي حاجه عجيبه جدا، قالوا لي ما تستغربش لان احنا موصلين 50 موسوعه ل 50 واحد نصراني هم اللي طالبينها بنفسهم عشان يشتروها. حاجه عجيبه جدا، حاجه جميله ان احنا يعني ان الناس تشعر ان في الحمد لله في عرض جميل وطرح بسيط جدا لاسلامنا ولديننا بشكل رحيم، بحيث ان الناس تقبل عليه مش تنفر مننا. ان احنا مطلوب مننا ان احنا حتى تجديد الخطاب الديني ان يكون في رقه وفي رحمه، وان احنا لما نتكلم مع الناس حتى لو كان انسان بيخالفني، حتى لو كان مسلم عاصي او لو كان مش مسلم اصلا، اتكلم معه بادب. والحمد لله رب العالمين، اظن ان الدعوه لما تقدم بادب وتقدم بشيء من الاحترام للناس، مش بشيء يعني شويه كده شويه لا، يعني بكل الاحترام للناس وتقدم باللين وبالرحمه، اظن ان حتى لو في انسان في الدنيا بيخالفك في الراي او بيخالفك حتى في العقيده، اظن انه ممكن هو وان اختلف معاك الا انه في النهايه بيحترمك وبيحترم ما تقدمه من علم. والحمد لله رب العالمين رفعنا شعار من 22 سنه ان ارفع شعار البسمه والرحمه لعمرنا سبحانه وتعالى، لعمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لعمرنا يعني بدانا نشغل حياتنا كلها أو دعوتنا كلها في أن احنا نعامل الناس بشيء من التجريح، وإنما الحمد لله رب العالمين بالبسمة والرحمة، وربنا يتقبل منا ومنكم. السؤال الجديد، كم عدد علامات الساعة الكبرى؟ تعالوا نكمل مع بعض كنز من كنوز الجنة. كنا بنتكلم عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقوني كل ما نحن فيه الآن من أزمات ومن مشاكل محتاجين نعتصم بربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نرجع لربنا. تكلمنا في مرة عن قوارب النجاة، قوارب النجاة، قلنا قوارب النجاة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوارب النجاة بالنسبة له في أمور كثيرة جدا، الدعاء في يوم بدر وفي يوم أحزاب، وجاء النصر في يوم بدر وفي يوم الأحزاب بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، ثم بالدعاء، والدعاء أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى، إن ربنا قدرني على إن أنا أدعو فهو الدعاء بقدر الله والإجابة بقدر الله أيضا. يبقى إذن شوف ده كان سفينة من سفن النجاة أو أو أو قارب من قوارب النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الأزمات اللي كان بيعيشها في مكة كان محتاج شيء بسيط من الأمل، فما كان منه إلا أن رفع يديه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب وبقى مين بقى، يعني بقى يعني الحصن الحصين للإسلام اللي النبي قال عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال: إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. يبقى إذن قوارب نجاة في وقت معين، كان بيعة العقبة الأولى قارب نجاة، بيعة العقبة الثانية قارب نجاة، الهجرة إلى الحبشة قارب نجاة، رحلة الإسراء والمعراج قارب نجاة، الهجرة إلى المدينة قارب نجاة، وهكذا كانت قوارب كثيرة جدا من الدعاء للاستغفار لليقين والتوكل. اليقين والتوكل اللي قاد سيدنا موسى لما راح يدعو فرعون وفرعون رفض، وبعدين بعت وراه جنوده عشان يقتلوه ومن معه من المؤمنين، وصل البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كان هنا طوق النجاة كان التوكل واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، فنجى موسى ومعه بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم يلقى في النار، والحديث رواه البخاري، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. توكل، توكل على الله سبحانه وتعالى، هو نفس التوكل اللي قاد يوشع بن نون لما عجز موسى عليه السلام عن أن يفتح بيت المقدس، لأن مش عجز منه هو شخص وإنما لخزلان بني إسرائيل، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بعد ذلك مات موسى عليه السلام، ثم تولى يوشع بن نون اللي هو الفتى اللي كان معاه في سورة الكهف حينما ذهب موسى للقاء الخضر عليه السلام، هو ده الفتى بقى كبر وربنا أكرمه بالنبوة وبالخلافة، بأصبح نبيا خليفة على بني إسرائيل، خد الجيل الجديد ورايح راح يفتح بيت المقدس، كان يوم الجمعة، وبعدين تضيفت الشمس للغروب، هتغرب الشمس مش عارف يقتلوا في الليل، وبعدين هيصبح السبت هم لا يفعلون شيئا يوم السبت في شريعة بني إسرائيل، فماذا يصنع؟ نظر إلى الشمس وقال: يا ترى الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، انت عبد لله وانا عبد لله سبحانه وتعالى، انت جندي من جنود الله وانا جندي من جنود الله. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس يومين كاملين لم تغرب حتى فتح بيت المقدس، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى كما عند الخطيب البغدادي وكما عند احمد في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. يقين، قوارب نجاة، الاستغفار، محتاجين نكتر من الاستغفار على قد ما نقدر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الترمذي بسند صحيح أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع، الثلث، النصف، حتى ما في الآخر قال له: إذن أجعل كلها صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله، يكفيك همك، ما احنا في هم دلوقتي يا جماعة، حد في الدنيا يقدر يقول ان احنا النهاردة كمصريين كلنا بقى، انسى بقى، ما تقوليش بقى لا علمانيين ولا ليبراليين ولا نصارى ولا مسلمين ولا اهل السنة، كلنا في هم، كلنا في هم، لان احنا خايفين السفينة تغرق، وقلت لكم لن تغرق ان شاء الله بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. بإذن فقال له: يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليه علمنا الاستخارة في كل شيء؟ مش هو كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستخارة في كل أي حاجة تستخير فيها ربنا؟ بستخير يعني بقول له: يا ربي أنت تقدر وتعلم وأنا لا أقدر ولا أعلم، أنت بقى يا ربي اللي تعلم الخير فين والشر فين، فدلني على الخير. وأنا سأدخل دعاء الاستخارة بصورة رجل متجرد، ما عنديش هوى، ما عنديش ميل، مش داخل بستخير ربنا وانا في نيتي كده كده رايح اشتري العربيه، يعني مشتريها والفلوس زي محطوطه وانا رايح واتفقت معه وحددت ميعاد، ما تبقاش استخاره. يبقى انا ما استخرتش ربنا سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، انا لو راح استشير واحد وبقول له ايه رايك بقى اشتري العربيه دي ولا ما اشتريهاش، فقال لك والله انا عايز اقول لك، اقول له عموما مش مشكله، تقول او ما تقولش انا كده كده جايب الفلوس راح اشتريها. طب ما بتسالني ليه؟ هي دي بقى ولله المثل الاعلى. انا بستخير ربنا، بستخير ربنا وانا عندي هوى وعندي ميل، يبقى دي مش استخاره. انما الاستخاره ان انا اكون على الحياد، عايز ولا مش عايز، انا متردد. طالما انا متردد اخش استخير، والاصل ان انا استخير في كل حاجه حتى في شراء نعلي، وانا راح اشتري اي حاجه مهما كانت عشان ربنا يختار لي الخير. رب خير لي واختار لي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. خلي امرك وحملك كله على الله سبحانه وتعالى، وخذ انت بالاسباب، واعتقد من داخلك ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب النفع ولا الضر، وانما الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي علمنا دعاء الاستخاره اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ لسبب، فانك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الله، تشعر كده وأنت بتقوله إن أنت بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وهو ده التطبيق العملي لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنا فعلا يا ربي بقول لك يا ربي أنا منكسر بين يديك، أنا ذليل يا رب بين يديك، أنا لا قدر لي ولا قيمة، لا علم لي ولا قوة، لا أي، ماليش أي حاجة خالص إلا بك يا رب العالمين، إنما أنا بك. خدت بالك من معنى ده؟ عشان كده الإنسان اللي بيستخير ربنا، ربنا بيكرمه كرم لا يخطر على قلب بشر. عايز أقول لكم حاجة، الفترة اللي فاتت ديت دائما الإنسان لابد أن يحول الخسائر إلى أرباح، ولابد أن يسعى ويأخذ بالأسباب، والله عز وجل هو الذي يجعل ذلك سبحانه وتعالى، يحول المحن إلى منح. الفترة اللي فاتت لا شك مع استبشارنا ومع حسن ظننا بالله ومع إلا إن كلنا كنا شايلين الهم، وما زلنا لسه برضو، بس ربنا يكرم يا رب العالمين. الفترة اللي فاتت دي مكثت على كتابة كتاب اسمه قصص مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. قصص مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، ده كتاب 640 صفحة، فأنا هقرأ لكم منه النهاردة صفحة. هو مليء بإزاي إن ربنا يفرج همك، جميع أنواع الهموم التي تخطر على قلبك أو لا تخطر موجودة في الكتاب، وكيف تفرج، ثم مدعوم كل ذلك بمجموعة كبيرة جدا جدا من القصص، أظن ممكن تعدي حوالي 200 قصة أو 300 كمان ما عدهمش، بس هم كثير جدا يعني. فمن ضمن الأشياء اللي أنا عايز أقولها النهاردة واحنا قاعدين مع بعض انا وهو، الصفحه دي بقى هنقراها مع بعض، والله ما خطر على بالي ان اقراها الا وانا في وسط الدرس في الفصل كده، يعني خطر على بالي نقرا عليكم الايات دي، لان احنا في الهم اللي احنا فيه ده محتاجين نقراها. تعالوا نقرا ونشوف ماذا يقول الحسن البصري حينما تتكالب علينا الهموم والاحزان والمشاكل والمصائب، نعمل ايه؟ طبعا قلت لكم اولا نلجا الى الله سبحانه وتعالى، نستعين بالله سبحانه وتعالى، نكثر من الدعاء، نكثر يعني نزود جرعه التوكل في قلوبنا، حسن الظن في قلوبنا، الاستغفار، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قيام ليل، صيام الاثنين والخميس وثلاث ايام في الشهر العربي، نكثر من اي طاعه، ده من اعظم اسباب تفريج الهموم. لكن هو هنا ذكر بعض الآيات، وده من فطنة الحسن البصري. الحسن البصري كان يقولون عنه لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن البصري يوحى إليه من السماء. كان كلماته عجيبة قوي، كان كلماته في غاية الروعة. اسمع معايا، أورد الإمام ورد في كتاب الفرج بعد الشدة أن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، وطبعا أنتم عارفين مين الحسن البصري، كل واحد فينا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها اللي هي أم المؤمنين، تعتبر أم لينا لأنها أم المؤمنين، هي أم بقى من ناحيتين، أم الحسن البصري من ناحيتين، من ناحية أن كانت أمه اللي هي أم الحسن البصري كانت مولاه لأم سلمة، فكانت أحيانا تروح تشتري حاجات. المهم كانت هي بعد ما تزوجت وأصبحت حاملا، لما جت ولدت سألتها أم سلمة هل ولدت؟ قالت لها نعم. ماذا سميتيه؟ قالت سميه أنت يا أم المؤمنين. قالت لها سميته الحسن، فسميته الحسن. خد بالك، وسمي بالبصري وما اسموش البصري، يعني ما سمي بالبصري لأنه كان يعيش في البصرة. خد بالك، لما كبر طبعا عاش في البصرة والناس تلقت على إيده العلم هناك. فالحسن البصري كان لسه طفل صغير رضيع، وكانت أمه مولاه لأم سلمة، بتروح تشتري لها الحاجات، تقضي لها اغراضها. فاحيانا كان يبكي وهو طفل لسه بيرضع، وام سلمه كانت ست كبيره في السن، ورغم ذلك كانت لما تلاقيه بيصرخ من شده الجوع كانت تلقمه ثديها فيرضع، وكانت تتعجب كيف ينزل اللبن وانا في ذلك السن لذلك الطفل، فكان ربنا بيكرمه. فرضع منها مرات كثيره جدا، فاصبحت ام سلمه امه لانها ام المؤمنين، وامه لانها ام في الرضاعه. عشان كده قالوا له ايه؟ قالوا له لقد رضعت الحكمه من بيت النبوه. ده الحسن البصري. ماذا يقول الحسن البصري؟ وانا لما بقرا الصفحه دي سبحانك يا ربي بعيش في دنيا تانية. قال الحسن البصري: عجبا لمكروب، اسمع بقى، كلنا عايشين في كرب في هذا الزمن، يا رب فرج كرب المسلمين والمسلمات يا رب، وهم المهمومين وحزن المحزونين، امين يا رب العالمين. عجبا لمكروب غفل عن خمس، يعني خمس مواضع في القرآن، وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. يقول أنا أتعجب لإنسان عنده كرب ويغفل عن تلك المواضع من القرآن أن يقرأها، لأنها من أعظم أيضا أسباب تفريج الكرب، لأنها تفريج كرب بصورة عملية، كأن المولى عز وجل بيحكي لك أن في ناس حصل لها كرب، فلما قالت كده أنا فرجت عنهم بالشكل ده. هتشوف بقى الآيات بتقول إيه. قال: عجبا لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عملوا يا ربي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فين الثواب وفين الأجر وفين بقى الحاجة المنحة اللي ربنا يدانهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف الآية بتقولين: ولنبلونكم، هنبتليكم، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، لا يشق عاقل إن احنا ما جيناش الدنيا دي عشان نتمتع، وإلا كان يتمتع بها الأنبياء المرسلين. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. طيب، يبقى ولنبلونكم، لكن شوف من رحمة ربنا سبحانه وتعالى حتى عند البلاء، شوف الرحمة، بيقول ولنبلونكم بشيء، بحاجة صغيرة كده، بشيء من الخوف. وإلا لو قال ولنبلونكم بالخوف والجوع يبقى احنا كده هنعيش حياتنا كلها في رعب وفي جوع وفي ضنك طول حياتنا. إنما من رحمة ربنا بيقول لك دي شعرة بلاء، ذرة بلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، حبايبك يموتوا، والثمرات، وبشر الصابرين. شوف اللفظ، شوف تحس كده بطمأنينة بعد ما انت ايه في خوف وجوع ونقص من اموال وانفس وثمرات، خبر رعب، وقال لك وبشر الصابرين. عملوا ايه يا ربي؟ قال لك الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. خذ الثواب الجميل، اولئك عليهم مش صلاة واحدة، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. يبقى أول حاجة ناخدها من الخمسة الآيات دي، أول حاجة ناخدها منها إيه؟ اللي هي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. هناخد من كل آية من الآيات دي أو من كل جزء مقطع من القرآن من الحاجات دي، هناخد الخلاصة اللي هنقولها، ثم تأتي الثمرة اللي احنا اللي ذكرت في القرآن. يبقى هناخد من الآيات دي إن احنا دايما نكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان تكون الثمرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. طيب، الموضع الثاني الذي ذكره الحسن البصري قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله، لسه قايلينها من شوية. قلنا يا جماعة، قلنا إن إن إن الآية دي بتحتوي على أربع كلمات هنقولها، الأربع كلمات دي هنخرج منها بأربع ثمرات. يبقى في الآيات الأولانية اللي احنا قلناها هنقول إيه؟ هنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هنخرج منها بإيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هنا بقى هنقول أربع كلمات، هناخد قدام كل كلمة ثمرة. هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عديت معايا حضرتك حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بالك بقى الاربع ثورات قدام الاربع كلمات: فانقلبوا بنعمة من الله، او النعمة وفضل، ادي تاني حاجة، لم يمسسهم سوء، تالت حاجة، واتبعوا رضوان الله، دي رابع حاجة. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوة دي كلها؟ يبقى طلعنا من الموضوعين بحاجتين: هنكتر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنكتر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، طب وليه هنقعد نحاسبن على الناس يا شيخ محمود؟ انت مش بتحاسبن على انت، هو اللي حاسبنا دي شتمة. انا وكلت ربي، انا وكلت ربي في ان من يريد ان يكيد لمصر فحسبنا الله ونعم الوكيل، من يريد ان يدمر وان يخرب مصر حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص، اللي هي اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله فيه، اشغله في نفسي، واجعل تدميره في تدبيري. ليه؟ لان مصر غالي علينا، مصر اغلى عندنا من نفوسنا. لا، ده انت اذيني انا وما تاذيش مصر، لان انا بعد ما امشي في الف واحد احسن مني، في مليون واحد احسن مني هيجوا يقعدوا مكاني. انما لما تاذي مصر وتدمر مصر، احنا هنلاقي مصر فين تاني؟ ممكن نلاقي مليون واحد زيه احسن مني، انما مش هنلاقي زي مصر. شوف قد ايه. يبقى اذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اترعبوا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الموضع الثالث اللي ذكره الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قول المولى عز وجل حاكيا عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شو بقى؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. شوف لما تفوض أمرك إلى الله، أنا يا رب ضعيف ما عرفش أجيب حقي، أنا اتظلمت ومش قادر أجيب حقي من اللي ظلمني، أنا أسيء إلي ومش قادر أرد على الإساءة ديت، أنا الناس ظلمتني، أنا الناس عملت فيي، أنا فأنا أفوض أمري إلى الله. خد بالك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طلعنا بثلاث حاجات: إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله. ثمرتها كانت إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. لو واحد بيمكر بيك، لو الناس عمالة بتدبر لك المكائد، لو الناس عمالة سهرانة ليل ونهار، وما أكثرهم، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. إحنا النهاردة بنتعامل مع بعض النفسيات المعقدة، اللي لو شافك في يوم من الأيام ربنا أكرمك، نجحت، الناس حبتك، حصل لك أي خير، النهاردة بيطلع لك ألف حاقد وألف حاسد ويدبروا لك المكائد ليل ونهار، ولكن والله من ورائهم محيط. شوف، وأفوض أمري إلى الله. شوف النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. طيب، الموضع الرابع الذي اختاره الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قال: هو قول المولى عز وجل: وذنون، ذنون يعني ذا الحوت، اللي هو سيدنا يونس عليه السلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا، خرج غضبان، بيدعو أهل القرية بتوعه اللي هي قرية نينوى، بيدعوهم إلى الله فأبوا إلا الكفر، فخرج هو غضبان، وما كان له أن يخرج إلا أن يستأذن ربه عز وجل، خرج مغاضبا. خلاص، خد بالك إيه اللي حصل؟ كان العقوبة ينزل في بطن الحوت، ولكن الله عز وجل ألهم الحوت بأني ما جعلت بطنك له يعني ما جعلته لك غذاء ولا طعاما، ولكني جعلت بطنك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما. خد بالك، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن، أي تيقن، أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، عنده حسن ظن بالله، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ثلاث ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كانت الثمرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي ما كانتش خاصة بسيدنا يونس، دي الخاصة بكل مؤمن على وجه الأرض: وكذلك ننجي المؤمنين. طلعنا بأربع كلمات أو كأربع جمل حتى الآن. أول جملة: إنا لله وإنا إليه راجعون، الثانية حسبنا الله ونعم الوكيل، الثالثة وأفوض أمري إلى الله، الرابعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرجوك اكتبوهم لأنهم مهمين جدا، أقعد قولهم كده كررهم وشوف الفرج هيأتي إزاي بفضل الله. لو إن أهل مصر كله وأهل سوريا كرروا هذه الجمل العظيمة المقتبسة من القرآن إن شاء الله لعل وعسى تكون سبب من أسباب تفريج الهموم. القول الخامس أو الموضع الخامس الذي اختاره الحسن البصري هو قول المولى عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى آخر موضع بنقول في إيه؟ بنقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن ممكن تكون ذنوبنا هي سبب تسليط الناس ده علينا، فلو ربنا غفر لنا ذنوبنا يبقى كل ده سيزول إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، الثمرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالحسن البصري بقى بيعلق بعد الخمس مواضع بيقول إيه؟ بيقول من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد كشفها الله عنه، لأنه قد وعد وحكم فيهن بما جعله لمن قالهن، وحكمه لا يبطل ووعده لا يخلف. وحكمه لا يبطل ووعده لا يخلف. طبعا الموضوع ده عشان لو حد حب يقرأه ده في صفحة 86 و87. إن عجبا لمقروب كيف يغفل عن خمس. الموضع الأول هتلاقيه في سورة البقرة في الآية من 155 ل 157، الموضع الثاني سورة آل عمران الآيات من 173 ل 174، الموضع الثالث في سورة غافر الآيات 44-45، الموضع الرابع في سورة الأنبياء رقم 87-88، والموضع الأخير في سورة آل عمران في الآيات من 147 ل 148. حاجة جميلة أوي. ربنا يا رب يفرج الهم يا رب عن مصر وعن أهل مصر وعن أرض مصر، ويفرج الهم عن سوريا وعن حبيبنا كلهم يا رب العالمين. يبقى كنا بنتكلم النهاردة عن كنز من كنوز الجنة، كتروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. هتحسوا كده ببرد وسكينة على قلبكم، تحس إن مهما كانت الصعاب الطالب اللي داخل امتحانه كتر من لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقني ربنا هيكرمك، ما وردش فيها حديث لكن افهم معناها، ان انت بتنخلع من حولك وقوتك، ما بتعتمدش على الذاكره، ما بتعتمدش على انك انت شاطر وما شاء الله ومذاكر وفاهم، ممكن كل ده تنساه في اللجنه. لكن لما تكتر من لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يذكرك وربنا يكرمك بل ويفتح عليك بفضل الله سبحانه وتعالى. احيانا وانا بقعد اكتب كتاب من كتبي اقسم بالله سبحانه وتعالى والله ثم والله احيانا اكتب حاجات عمري ما قريتها في كتاب. ربنا سبحانه وتعالى حينما أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله بيفتح عليك بحاجات أنت ما تعرفهاش، بيبقى فتح من ربنا سبحانه وتعالى. وإلا لما تنظر لتفاسير القرآن، يعني أنا عندي حوالي 50 تفسير القرآن، لما تنظر في تفاسير القرآن تجد ده قالها بشكل وده قالها بشكل وده قالها بشكل، فتوحات ربنا بيفتح على ده بمعنى ويفتح على ده بمعنى، وممكن كلها تصب في معنى واحد ولكن هي فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يتجوز وقدر من لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هيكرمك ويمكنك، واللي متجوز ونفسه ربنا يسعد بيته ويسعد أهله ويسعد، قدر من لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. واللي نفسه ربنا ينصره على عدوه قدر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واللي نفسه ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يعني يرزقه نعمة الأمن والأمان في البلد والدنيا تمشي بقى، وقدر من لا حول ولا قوة إلا بالله. دعوة لكل أهل مصر وأهل سوريا نحن نكتر من لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فده كان لقائنا للادي، لا أريد أن أطول على حضركم أكثر من ذلك، ولكن نختم اللقاء بالدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين